أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر وعظات من هذه الآيات لإصلاح المجتمع. 10849 سورة قاف، الأحد 30 جانفي 2011، بحول الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى من سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. اهتم القرآن الكريم كما بينا فيما مضى بالنفخ، قصدي في الصور، النفخ في الصور. والصور كما مضى علينا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم: امي الله كن شرعي بين تبدا الرسول صلى الله عليه وسلم للشيء كن حدد يجتهد. قال عليه السلام: الصور قرن ينفخ فيه. الصور دبتا دقن وشو ينفخ فيه، كما هو معروف في العساكر القديمة ولعله حتى الحديثة. الجني قتل آلت على صورة القرن الشاو دزعلوك الشاو نفوناس بكرين غين اللان، وينفخون فيه للجيش. هكذا صور الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصور. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث مهول السكوت، قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور قد التقمه، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، إن دني دش وطول، وحنى جبهته، يعني يميل أترومس الجيس، وانتظر أن يؤذن له السجوم إلى أسيشر بالإذن بالنفخ في الصور. قالوا: يا رسول الله، والرسول يتوعد بكل الوسائل، الوسائل اللي نتأثر ديويسي سلس إلى يوم الدين، ولنشين لكنا نتأثر بهذا، نؤمن به ونؤمن عليه الصلاة والسلام أنه أوتي القرآن ومثله. أما شيء قال في منس عليه السلام: أوتيت القرآن ومثله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من الله تبارك وتعالى، سواء قرآن سواء شيء آخر كلامه عليه السلام. ننسي يا رسول الله كيف نقول بت الحلتنا بت غنيني الناس، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ونحن نقول بعدهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. ربي سبحانه وتعالى أنت الليسن أيني غلق السجن نتدلو كلنا سبحانه وتعالى. ونفخ في الصور، النفخة الأولى والثانية، ونفخ في الصور فصاعقة، يعني يموت كلش من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، داني إلا من شاء الله تبارك وتعالى. هل حد أدي قيم لا يموت نغهو دوني الحاجة ربي سبحانه وتعالى. أنغم شيقر في آيات أخرى في القرآن الكريم: إلا ما شاء الله، يعني ربي جو أموني ويجي ديك حد دي نجم أموني إلا هو، إلا ما شاء الله، لو كان يخسو لتصير يموني. ثم هذه نفخة، ثم تأتي بعد ذلك نفخة النشر وتشور سنيل، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويزيد النغدمر هذه الآية نأخذ منها العبرة بالخصوص قدر الإمكان، على كل حال لجيد التفسير إنما نأخذ العبرة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق الذي يجعل غيره أمامه، بنادم هادي يجي وسات لا تسوقات قرامون تسوقات يعني لا سيجورات ما تشيخس يسيره كيف يشاء. شرطي مثل قبض سارق لا يبلي وقدر فيسوقه لا يتزاتي سيجورات رغم ان فيه لو جي سايق ديز دفر انما يعني ويجي ونيلاني توسوغا ديز دفر انما يسوقه كيف يشاء. سايق السيارة راه يسوقها كما يحب. سايق هو هذا يأتي معك أيها الإنسان كما يقول العلماء ملك يسوقك إلى ما يريده الله تبارك وتعالى من الحساب إلى آخر ما هنالك من الأشياء وأهوال يوم القيامة. وطبعا هذه كما ربي سبحانه وتعالى قد كنت في غفلة من هذا. طبعا هذا النداء خاص الكافر ونيلن يعني سجمس العذاب الأليم سجمس نيلن دشتم سائق يسوقه بالدرع غص يغسنه لغس. ثم أسيني ربي سبحانه وتعالى قد كنت في غفلة من هذا. الغفلة كعلك أنا نسن بتدمع ناس كن حد زميلة ويجي حاضر الذهن وللي معج غافل ساهي ذهل كذا وللي معج بندم الكافر تغيت إن النوت نسين دونيت إما بتكذيب إما يتجا إقن الغطاء في منس إقن العذار إقن الأسباب باش يديت باش يولي فهم باش يدي جماس ولي تسن باش يدردن دردن نفسيتس باش يدي عاد يسرح ويمرح كما يشاء أين يقصد يج قال لش سيس هذا ساحر كذب علينا كذاب إلى آخره. غطاء هذا الغطاء يتنحى يوم القيامة. الغطاء هذا اللي كنت تغطي به نفسك أيها الكافر في الدنيا هترفع ربي سبحانه وتعالى نسن يقنشر يميلا ديس الغطاء واللي تسن بنادم بالتلجج. كذلك هذا الكافر يجعل بينه وبين حقائق القرآن يتجارس لحقائق القرآن الكريم غطاء خيالي ليش تسيس أبدا. فكشفنا عنك غطاءك أيوة فبصرك اليوم حديد بصرك أخزر تشسو يخزرني لنسى قد الغطاء ولا الغطاء يني يخترقه يخزرني لنجاج يود في حقائق الله تبارك وتعالى. هذا توبيخ طبعا النداء للكافر ما في شك ينادى به الكافر الذي يجعل بينه وبين حقائق الواقع غطاء وهذا شيء مهول. لكن شغيلان يعني السكوت يغلب. قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عشت الدنيا كاملة دنيت كاملة تليت في غفلة تسرح وتمرح تجدني تخسر أيوة تخسر الحقيقة. ثم هذا يعني هذا نداء خاص بالكافر المجنين. أما المؤمن ونرجو أن نكون من هؤلاء جميعا إن شاء الله فهو عند الموت تم تنتيا إمي اللي يتعين يمسلم تم تنت بالذات يعني تورد في النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات يعني تم تنت غرس سكرات قد شدت تزعلك. هذا الرسول يقول هذا. وسئل عمرو بن العاص صحابي الجليل على كل حال وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث من ميس عبد الله من أزهد الناس في ذلك الوقت. هذا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه سيلا بس يحتضر يخزرت ستس ليتعنى تمتنت هذا يغمض الدفاق ثم اللي يعرق ينشف كما هو معروف حالة الموت. الناس يا أبي كنت تسأل تسولد مدا إلا يعني بت تمتنت منشي تجو تمتنت أيوة تليد تمتنت أصفى نخت. الناس يا بني كأن جبال الدنيا كلها على صدري وإني لأجدني أتنفس من ثقب الإبرة إنس التيدي وريرن ندوني تكل لارسين يدمرنيك ثم تفغي مانيك تنفوتك لك غجب دختد تاريخ التينيد يعني لك غجب دختد ستت انت سجنفت وجولتي سبلا تت انت سجنفت. هذا عمر بن العاص يصف الموت والمسلمون ماشي اللي كان نخزر ربما وسيله يخزر وجاري على كل حال امنيته ماشي يعني يتعب. وهذا الشيء دقن اسرائيل اللي جيت ربي سبحانه وتعالى وينتظرنا ولحكمه يعلمها ولا نعلمها حكمتي الا ان قد يين المواقف. وطبعا هذا يعني تمتنت تسهل في مسلم فكيف تكون بالكافر. والمؤمن كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مكانه وهو في الدنيا. ادي خزر انت نس انت الا دونيت لو وسع على كل حال يحضر في احتضار المسلم حقيقة نشهد له بالصلاح على كل حال يحضر يتمتت طبعا يدار تولوان والتفت الساق بالساق وهو يعرق وينشف ولكن ادي غمض ادي تشر ادي قلف وسيد زرمض ادي باللفظ هكذا كيف بتلك انا تجدني همين قيم ده يلا هنزول الجنان هكذا يقول يلا هنزول الجنان. المسلم يعاين مكانه والخير الذي ينتظره وهو في الدنيا. ويزيد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاهوال لان يعني تخزر وتخفف على المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكى عن مخرجه حتى إذا رأى الضوء ووضع له ووضع لم يحب أن يرجع إلى مكانه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يمسلم أنه ظن عديس ممس يميد دفا هديو ذات عمرت يبدأ يتغرت وكذلك كان نخزر أمونين يعني نزوص أمونين سن أموني أطفلي دمزان يبدأ يتغرت. شان الحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم ميمي يتغرت بكى على مخرجه من بطن أمه يفغط حسين لا يفغط جنوجان تغط في أمان يأكل ويشرب في أمان إلى آخره بعظمة الخالق تبارك وتعالى يفغط الجنوجان. فإذا رأى الضوء إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو العالم ليس متيقر إذا رأى الضوء وساعة الدنيا لم يحب أن يرجع إلى مكانه. أطفل يضاد أمزان المولود يضاد يحسد الدنيا تدلس أس خلاص يا أدي عاد أدي الصغد ولي قيس أدي دول والجاني توديس. كذلك المؤمن تورد كذلك في حديث آخر إلا يتحس يمنس كأنه المسلم تغد في سجن ميزوال ربي سبحانه وتعالى يخزرن جنس في تلك اللحظات كأنه كان في سجن تغد الحبس مظلم دوني توقع مهما يخزر جسمين الخير وكذا تغد يعني في ظلمات هذه يخزر رحمة ربي تضو أن ربي دويني لز الخير فأتعجب الحال ولا يحب الرجوع إلى الدنيا أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أيوة كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أتزوان للجنة أخزر الخير من ربي سبحانه وتعالى أدعى من حالتي إلى نجن حد يعجبت الحال يقنع يقنع اللي ويني لانديس ديما ديما ديما لا يقنع على انه امشينا ربي سبحانه وتعالى ولدينا مزيد سند ربي يا مانش خيرنا الجنة ابدا ربي سبحانه وتعالى يرني ياسي مسلم كوني ديما ديما ديما ديما بصح او ديما يوديما اسماني ربي سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والارض ايوش تيجنوان ديني لانديس التمور دويني لانديس ثم بعد ذلك لا يدرك العقل ملكه ميل ملكه بين الكاف والنون كن فيكون ويجي ديني كن تمجيدي وكن ليش خاطي تتعلق إرادته بشيء فيكون ويجي أديني كن خاطي عشان عاد الله إنما ربي سبحانه وتعالى أدراد شرعي لا يتسس العظمة لله الواحد القهار هذا ملكه السماوات والأرض لديه مزيد للمؤمنين قال دي لي مسلما لا يبغون أنا حولا من يستجن غيه المسلمون دزولي قنوشان مهما كان كل مصطف مكان الاستياف فيه الأكل والشرب والعوم وما نعرفوهاش إلى آخره العائلة نتاعه وليداته إلى آخره في نعيم هذا هو قلت له وقت له كان يفوق إن شاء الله إيف ولكن في الجنة لا لا يبغون أنا حولا بنص القرآن الكريم هكذا المسلم يعني نعم تم تنتعر ربما يعني ربي سنني أون وعارود منش درجات السنية ديما نقار في دعاء التحليق نعم خفف علينا سكرات الموت نطلب ربي سبحانه وتعالى ومن دعاء هذه يطلب ربي ربي دفع من الخير اطلب ربي سبحانه وتعالى خزائنه السماوات والأرض اطلب هذه خففت تمتنت أن تكون خفيفة إذن جاءت كل نفس معها سائق وشهيد ثم في العلماء تعلق تعليق مهول جدا على هذه الآية والقرآن يفسر بعضه بعضا ونحن نستخرج العبرة يعني نتبي العبرة نأخذ العبرة لنزداد إيمانا على إيمان وباش أنبي الفائدة إلا أنفع الدنيا لخرت هذه الآية جاء معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا أعطاك أبصر كل حديد يعني تفسر الليت والمنظر المهول الشهيد بالخصوص مهما قالوا كل حال نان شهيد هو الملك يبعثه خاص سائق ملك سائق وملك شهيد يشهد عليك بأعمالك نان الشهيد هو القعيد الذي كان معك في الدنيا عن اليمين وعن الشمال قعيد معاني كثيرة والمعنى المهول يعني السكوت إن ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين قالوا أن هذه الآية نزلت في أمنا عائشة رضي الله عنها في قضية الإفك عن سناموني الإفك توكليديس تومت تومت الفاحشة عاد تمدين المدينة المنورة تلبوا يور نيضان كامل وهي لا تدري طلبت أن يمرضها الرسول صلى الله عليه وسلم في دارها أذن لها يمدي صوت زورسني كيف تيكم بتت لا تني حتى الرسول يعني وصله ما وصله من الحزن وكذا مشيت لا تني لم يبرئها قال لي يعني تعاضنت الرسول يعظها وأبوها بالخصوص طيزو يليس أبو بكر إني أيني لان أنخزر بتغنج تبكي تغرت سيت سن تغرت سني مديورة فصارت تبكي أبدت قارسن بت النغا الحقيقة وني عجب بت النغ خلف ضميرك وتنشمت خلف ضميرك ما نزلت هذه الآية وهي والرسول عندها في دار أبي بكر نزل دون الليت يوم شهدوا علي موسى نتيم ويدين ورجلهم كانوا يعملون آخر الآيات إن يا رسول الله إن يا رسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة أبشري أبشري واش عليتك نزلت براءة النمس وجنا وتسنى عائشة نيس بحمد الله لا بحمدك سر النوال وكذلك العرض يوعر نيس الفضل ربي خاتي الفضلتش ابن هذه الآية مهولة سكت يغلب. ماشي يا ربي غتشهدا هو يسيب استحضار هذا المنظر للاعتبار يوم القيامة. يدك تتكلم، رجلك تتكلم، الأعضاء كلها تتكلم، فكرك يتكلم، تمزغنت تسيولنت سلنتي قنش راديو شتيم تسيولنت، كل الأعضاء تتكلم. إذن أيها المسلمون هذه الآية وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد. هذا يعني يشهد الشاهد هذا يا أن أكثر العلماء أنه هي جوارحك جلدك أجلمتش. الآية عظيمة، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يفسنتش أجهدني إلا والبعيد تبيد أن تظلمض ضربت بنيات وتدق حد لان ظلما وعدوانا، ورجلك تشهد عليك الا تزود لي مكاني معصيه تنكر التيني خاطي، تتكلم رجلك بالعكس، وهكذا كل الاعضاء. ويفسر الايه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول اذا كان يوم القيامه ميلا مدا في يوم القيامه عرف الكافر بعمله. الكافر الذي خزر صاحب تص ديس السيئات استوى بدرنت قلت بعد قلت بعد قلت اديني ليش سواموني، ينكر فيجحد ويخاصم، بدا يتخاصم يجحد ويخاصم الله تبارك وتعالى، ليش سواموني ليش زيني لا يتوري الصحيفة اسيني ربي سبحانه وتعالى انا الملك يا ربي اسم ربي يبتا. هؤلاء جيرانك اشتوا الجيران تلن شهدن شهدن غفت الا تارك صلاة شهدن غفت والبعيد ستة درتش اللي كانت الاخمر ماشي اللي كان الخزر للأسف في هذا الوطن الامين بتغديني كذبوا سرشوسا. فيقال له اهلك وعشيرتك اتغروم ترواتش رهلت، فيقول كذبوا سرشوسن قامد من السرشوسن غير انت صادق. فيقال احلفوا اسيني ماروي الجيران دويسي شاهد معاس جلت اجلن. كل هذا لإقامة الحجة. ربي سبحانه وتعالى يعظنا بهذه الكيفية يتنبهنا حقيقة بتا ليس جمانا. ايوة اميل جلن خلاص ولدي قيمة ربي سبحانه وتعالى اسي غمي ميسيل سولي تحرج ادي دول طاهي دورت نويسهم لجلسي اول. فتشهد عليه ايديهم والسنتهم ثم يدخلون النار. الجوارحس العضاس اجهد نغفس تغد نعم تغد تجي داموني اشتود فوس اشتود فوس فوس اشتود بيلا اشتود تيجو اسني الفلاني اشتود اللي يظلم اللي يجو وكذا الى اخره. فيدخلون النار. وفي مرة من المرات عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فضحك حتى بدت نواجذه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه كل وسيله باش هذا وعد الصحابه مش انت وضنغت هذا الوعد والفضل لله تبارك وتعالى. الناس اتدرون مما اضحك سنم هامي لك غطسه قلنا الله ورسوله اعلم اش نسين ربي شتي تسن هامي. قال من مجادله العبد لربه يقول ربي سبحانه وتعالى يسناسك المنظر عليه السلام يا ربي ألم تجيرني من الظلم. يا ربي يك تحرمت الظلم في منك تحرمت غير في الظلم، الظلم محرم ربي سبحانه وتعالى يخصمني كان يخصم ولتعيد الظلم سيدي جيجن شارس العبدس انت يخدم طب لا يخدم خدم شي ويتسيلي حد الترزق التجديد الترزق داكور تيني ما وني ترسن واش بيك مخصوص بولون ولا كذا بصح وجي الظل نتاعي انا تسالوني الله تبارك وتعالى اللي الشق نشرى ويجي النس خلق كل شيء الخلق الحقيقي يفعل به ما يشاء ولكن من رحمته تبارك وتعالى انه حرم الظلم على نفسه وامرنا فلا تظالموا فليخاف الظالمون اذن ان دص في مجادله العبد ربه حسيني ربي حقيقه حرم الظلم فيقول العبد لا اجيز علي الا شاهدا من نفسي والقبله الا اجن حددي عاد الشاهد سيمانيك السيك لا يويل بلسم ولا دي سيول فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا اسين ربي سبحانه وتعالى ايوه شتيت عاد الشاهد في منت فيكم أسي سرمض إلسس وليسيويل فيختم على فيه ويقال لأركاني انطلقي انطقي الأركان يعني الأعضاء سنين ربي سبحانه وتعالى انتقمت فتنطق الجوارح ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول ومن بعد ربي سبحانه وتعالى مسيول الجوارح السيئاتس ان انت حقيقة نيني لا صحيفة الحق حقا نجو نفعل نترك الى اخره بعد هذا الجوارح تسغدنت اسير ربي اولي يلس اسني يلس ادي حمقي الجوارح بعدا لكنا ما من ما وين يغن بعدا لكنا وسحقا فعلي كنا كنت اناضل اما بالتبيغ الجنشرة سجنوتان هباش تشد ايها البطن وتشهد علي بالتبيغ الجنشرة هباش ترد ايها الجسد اجليم باش يستر همسي والاسود سي والضغط بدا يتويل ونختم بشيء من العلم الحديث والعظمة لله الواحد القهار إلا ننا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ربي سبحانه وتعالى يشو الوعد إلا الآيات ربي سبحانه وتعالى تبين تدي لان صدقات مع مرور الزمن وتقدم العلم ازدغ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسي العلم لا يوضيق نونشان ونسي ازدغ من يغطي ربي سبحانه وتعالى إذن تعز من ليت نورمال معناها عادي توفم عادي وخلاص تطور الوقت الآن والعظمة لله الواحد القهار فيقرر العلم أن الجن شيخ خزر أجليم قال دجليم وبركة إلى خيره تقرر العلم إلا في نوع من الحساسية شي على كل حال بين قوسين ونسحق إلا أغني بين العلم نغادي وكد العلم إنما يزيدنا إيمانا على إيمان العلم يقرر حاليا ان الجلد له حساسيه طبعا كان السنامون اللي كانت تحسة ولكن حساسيته فيها نوع من الادراك دبتا يعني تميز بين الشيء والشيء تميز تمييز الحقيقي وهو اكبر عضو من اعضاء الجسم يعني العضو الزلوك في الجسم اين الجلد والجلد هذا في حركه دائمه كما يقول علماء الفيزياء الإنسانية الفيزيولوجي إيمان قرني لا العلم في تطور مستمر حقيقة نفهم والعظمة لله الواحد القهار طبعا خلاياك أيها الإنسان خلايا الجلد هذه تنمو وتتحرك من طبقة الداخلية إلى الخارجية طبقة الانجاز طبقة الانصغار تموت وتتبدل تمتد تتبدل ويبدل الجلد كل دقيقة أجلمت اللي تبدل كل دقيقة بحدود 40,000 خلية جلدية في دقيقة 40,000 تصدق ولا تصدق علمي قرموني 40,000 خلية جلدية تبدل في دقيقة الواحدة وخلال شهر 100 دايور تتبدل كل خلايا الجلد كل ماشي لنت تتبدل و 95% من جلد يعني من خلايا الجلد تعملوا هذا تتخدم او نبدلوا الخلايا 5% تبدل يعني تشس اللوني الجلد الى اخره ما هنالك من دهون الى اخره 95% تخدم اخدامه ويقررون كذلك وهو ما نراه علم الطب كذلك يقول الخلايا بنادم، الجلد بنادم إلا له نوع من الإدراك. بتد المعنى الإدراك، تبيد الأجلي من فلان، تويد الأجلي من فلتان، التفت كوليكن الحساسيتس كوليكن الشعورس، والعظمة لله الواحد القهار. بدليل ماذا؟ أن نخزر كن حدد يحرك والبعيد أدس الأحباب باش يتبدلن أجلي مني. نعم تبدلن، ويجي يقول تبدلن الأطباء بصح بعد يقني من غان ديزعلك الجلد الصحيح أديزوها الجلد المريض واللي قبل ينوجلي مني أجلي مرضان سبتا، خطر فيه نوع من الإدراك، تحسين نوع من الخلوف من الخلاف بينهما. أيوة، ونجينا والخلاف جرس ويجي قادر أن ينطقه. إذا هذه هي العبرة التي نريد أن نستخلصها. أنسني لا رقيب علينا في هذه الدنيا من قعيد من اليمين ومن الشمال، ثم بعد ذلك الله رقيب فوق كل شيء، ثم بعد ذلك وقبل ذلك حتى جلدك أيها المسلم هو رقيب وشاهد عليك يوم القيامة. فلنتق الله أيها المسلمون. وعلى كل هذه إشارات أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغني قد يهدينا نتلو بريدس، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيب الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا ومعلمنا وأهلنا، اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، احفظ الأحياء وارحم الأموات، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب